أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى هؤلاء وهؤلاء

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم سبقت لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده